بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. آمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فابتداء نقول إن سورة الأنفال من الصور التي ينبغي على المسلم أن يعكف على دراستها خاصة في هذه الأونة. سورة الأنفال نقول من الصور التي ينبغي على المسلم أن يعكف على دراستها وأن يقف على معالم وعلى الحكم والأحكام والمواعظ والإرشادات التي اشتملت عليها الصورة، قلنا خاصة في هذه الأونة. صورة بتبين إعزاز الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين، إعزاز الله تبارك وتعالى للمؤمنين. والصورة تكلمت في بدايتها وفي نهايتها عن حقيقة الإيمان. الصورة في بدايتها وفي نهايتها تكلمت عن حقيقة الإيمان. في البداية تكلمت الصورة عن البناء الإيماني للفرد المسلم. تكلمت الصورة في بدايتها عن البناء الإيماني للفرد المسلم، وتكلمت أيضا الصورة في النهاية عن هذه الممارسات الإيمانية التي يستبين من خلالها تمكن هذا الإيمان من القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي نهاية الصورة بتتكلم عن حقيقة الإيمان من خلال التطبيقات. قلنا لا يصلح هذا الإيمان إلا لما نظهر علامات هذا الإيمان من خلال التطبيق. يبقى الأولى بتتكلم عن البناء الإيماني للفرد المسلم، وبعد ذلك بتبين الصورة هذه الممارسات الإيمانية. ولذلك نجد في هذه الآيات التي اشتملت على النداء على المؤمنين بهذا الوصف بوصف الإيمان، وحتى بتختتم الصورة بالكلام أيضا عن حقيقة الإيمان. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فالصورة كما بينا تتكلم في البداية عن أدي المؤمن وملامح ومعالم المؤمن، وبالتالي بتتكلم عن كل العبادات اللي هي من قولية أو من قلبية أو من مالية أو بدنية. ودي هي دي العبادة، أنت مخلوق لهذه المهمة ألا وهي أنك أنت تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. هذه صورة بقى تحقيق الإنسان للعبودية. تكلمت أولا عن أعمال القلوب، يعني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلنا عشان نهتم الاهتمام البالغ بأعمال القلوب. أعمال القلوب، قلنا القلب كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام بالقلب قلنا خاصة بالأعمال القلبية. ممكن الإنسان بيهتم كده بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، لكن ابتداء لابد أن نهتم بأعمال القلوب. عمل القلب، الاهتمام البالغ بالقلب أولا بتصحيح الإيمان ثانيا بهذه الممارسات الإيمانية. قلنا لأن الإيمان إحنا لما هنتعلم مسائل الإيمان هننزل هذه المسائل في القلب، نثبت هذه المسائل في القلب، نثبت دعائم الإيمان في القلب، وبالتالي لازم يكون له مظهر ولابد أن يكون له نتائج يظهر من خلال ممارسات الإنسان لهذه الممارسات الإيمانية. شكرا. لما بتيجي الآيات يا أيها الذين آمنوا يبقى نقول سبق بقى تكوين الإيمان، أول ما بينادى على الإنسان يا أيها الذين آمنوا يبقى أنا المقصود، أنا المقصود، فبهتم بالخطاب الوارد بعد ذلك النداء، بنهتم بهذا الخطاب الوارد بعد هذا النداء. قلنا بالضبط لما الإنسان يستمع إلى قول الله تعالى يا الذين آمنوا كأن بينادى عليك باسمك الشخصي، كأن بنقول يا فلان، يبقى كأن بينادى كده عليك ويقول يا فلان، فأنت المخصوص بهذا الخطاب وانت ايضا المخاطب بذلك الخطاب، انت الذي لابد ان تستمع وتنصت الى بيانات هذا الخطاب اللي هو حيرد بعد ذلك النداء يا ايها الذين امنوا. وهذه اخر النداءات يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا ان الله مع الصابرين. نستكمل باذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الامام الجليل ابو داود رحمه الله تحت كتاب الاجاره، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعين عنده. قال باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه قال فهو أحق به من غيره. في مسألة الإفلاس قال حاصله أن المديون إذا أفلس فيجد الدائن متاعه بعين عند المديون المفلس فهل هو أحق به أم هو أسوة للغرماء؟ يا ترى لما الإنسان رجل أفلس وبالتالي أصبح عليه ديون، فالديون دي هتسدد إلى الغرماء، فبتسدد إلى الغرماء على حسب الحصص، على حسب حصص الديون. نقول يعني إنسان أفلس ففلان التاجر الفلاني نقول إن هو بيطالب هذا المفلس بمبلغ كذا، نقول الله ده بمبلغ 10,000، ده بمبلغ 100,000، ده بمبلغ 50,000. طبعا لما احنا اساسا هنيجي نسدد الديون على حسب المال الموجود بتسدد بالحصص، مش هنقول والله نخلص الاولاني يديله 10,000 جنيه وبالتالي ننظر بعد كده الى الثاني والثالث، لا، يبقى قدر اللي هو المال الموجود هيقسم على الدائنين بحصص الديون بقدر الدين المطلوب، يبقى على ذلك يبقى دي كنسب وتناسب، يعني كأن 1:10:5، يبقى بيقسم 16 جزء، ده ليه جزء وده ليه 10 عشان ده عايز 100 وده ليه 5 لأنه عايز 50، يبقى بيقسم بمقدار الحصص. وبالتالي قال إن المديون إذا أفلس فيجد الدائن متاعه بعينه عند المديون المفلس فهل هو أحق به أم هو أسوة للغرماء؟ يا ترى في الحالة دي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الرجل إذا باع ذلك المتاع البضاعة إلى ذلك الرجل الذي أفلس، وبالتالي أفلس الرجل وأعلن إفلاس هذا الرجل، فإن وجد هذا البائع البضاعة لم يحدث عليه أي نوع من أنواع التغيير فعلى ذلك هو أحق بهذه البضاعة، أحق بذلك المتاع من غيره، يبقى ده مش هيدخل في التقسيم ولكن ده هيرد إلى صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. وبالتالي قال يبقى طالما لم يتغير، قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، يبقى ما يكونش حدث عليه أي نوع من أنواع التغيير. ما نقول لم يحدث فيه أي نوع من أنواع التغيير، لا يتغير الصفة من صفاته ولا هو تغير لا بزيادة ولا بنقصان، لا هو أساسا تغير أي صفة من صفاته ولا هو تغير لا بزيادة ولا بنقصان، فهو أحق به أحق بمتاعه من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أحق به من غيره كائنا من كان وارثا أو غريما، وبهذا قال الجمهور. نقول الرواية ثابتة والرواية صحيحة والرواية لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا البائع أحق ببضاعته أحق بمتاعه طالما لم يحدث أي نوع من أنواع التغيير لا في صفة من صفاته ولا بزيادة ولا بنقصان. قال بهذا قال الجمهور، وخلافت الحنفية بذلك فقالوا لا يكون البائع حق بالعين المبيعة التي بيد المفلس بل هو كسائر غرماء. قالوا لهم أعذار عن العمل بهذا الحديث، يعني بيذكر هنا أن الأحناف خلفوا في هذا الحكم، قالوا لا ده لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي في يد المفلس، يعني كأنهم يقولون إن رجل لما حيفلس يبقى نقول المال الموجود عند المفلس حيقسم على الغرماء بالتحصيص، حيقسم على الغرماء بالتحصيص منهم أيضا، يعني ذلك المتاع الذي لم يحدث عليه أي نوع من أنواع التغير، يبقى قالوا هذا ليس البائع حق من غيره ولكن هو حيدخل كأحد الدائنين، يدخل كأحد الدائنين. طبعا ده كلام مخالف لهذا النص الظاهر الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم في اعتذارهم على أساس أنه ده من خبر الواحد ومخالف للأصول، دايما كده نجد نقولون هذا من خبر الواحد وده مخالف للأصول مخالف للأصول، وبالتالي بنقول دايما يعني ان السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ده اصل في حد ذاته اصل في حد ذاته، وبالتالي لا يعارض، يعني هذا الاصل لا يعارض الا ان كان طبعا جاء المعارضة بنصوص اخرى، بالتالي احنا اما بنجمع بين النصوص او يعني حسب نظر العلماء الى ذلك، لكن نقول ده مخالف النصوص عشان ده حديث احد، نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام ثابت صحيح، وبالتالي السنة الصحيحة هي أصل في ذاتها، هي أصل في ذاتها، فلا يترك العمل بها إلا لما هو نقول أنهض منها ولم يرد في المقام ما هو كذلك ما يقول العلماء. لذلك كان قال بعض من يحتج لقولهم هذا مخالف الأصول الثابتة لمعانيها، والمبتاع قد ملك السلعة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه، وتأول الخبر على الوداع والبيوع الفاسدة. يبقى الأحناف قالوا إن هذا مخالف الأصول الثابتة ولمعانيها، إيه الأصول الثابتة ومعاني ذلك؟ قالوا المبتاع قد ملك السلعة، المشتري اللي هو أفلس قد ملك السلعة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه، وتأول الخبر أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، قالوا ده المقصود بالمتاع الودائع والأمانات. فطبعا ده كلام مخالف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، يبقى الودائع بترد والأمانات بترد، لكن المقصود من كده هو الكلام عن السلع المبتاع، عن السلع المبتاع الكلام عن البيع، فلذلك قالوا ان السلعة صارت ملكا للمشتري من ضمانه، وبالتالي استحقاق البائع لأخذها ده نقض لملك ذلك المشتري. نقول الكلام ده مقبول لولا ورود هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيعلق الإمام الخطابي رحمه الله يقول في الحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له. يبقى الإمام الخطابي رحمه الله بيرد على ذلك الكلام ويقول في الحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر أصول مخالفة له أو يقترع على إبطاله بعدم النظير له. يعني هنا نقول يبقى الحديث طالما ثبت يبقى ده الحديث أصل في ذاته، أصل في ذاته، فيا ترى إحنا ممكن نرد النص ده لأنه مخالف مثلا للقياس الجلي، نقول ده القياس ده كدليل أدلة الأحكام. بيجي في المرتبة نقول بعد مسألة النص، يبقى النص من كتاب السنة الإجماع، بعد ذلك بيأتي القياس. نقول إن هو الأدلة الأولى اللي هي النصوص من كتاب أو السنة والإجماع، دي نقول أدلة معصومة، أدلة معصومة. يبقى ده نص في كتاب الله تعالى، ده نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم مما أجمعت عليه الأمة، دي أدلة معصومة، وبعد ذلك بيأتي القياس. فإزاي ممكن نحن نقدم القياس على نص من نصوص الله تبارك وتعالى أو على نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بحجة أنه هو مخالف للأصول. نقول لو كان هناك مخالفة بين الحديث وبين القياس الجلي، نقول عند ذلك يقدم الحديث، يقدم النص على ذلك القياس، وتعدل هذه القواعد. يبقى القواعد هي التي تعدل، لكن ما تكونش القواعد التي ندفع بها هذه النصوص. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: فالحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا أن نسلم له. يبقى التسليم كده للنصوص والعمل بهذه الأحكام وتلك النصوص، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، ولذلك فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له. يبقى نقول على ذلك، يبقى لما نيجي نقول والله ده مخالف للقياس الجلي، نقول لا، ده القياس هو المخالف للنص. وبالتالي قال: وها هنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث فصارت أصولا، قال كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراء، وبالتالي قال دي أحاديث، صارت الأحاديث هي أصول لأنها طالما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلانة لما كنا بنتكلم عن المصراء قلنا يعني المسألة أن البائع كان مخادع، يعني البائع كان مخادع هو الذي دلس على المشتري، نقول أن البائع هو الذي دلس على المشتري. ولكن نقول أن الشارع ماذا قال؟ ذكر في المصراء أنت بأحد خيارين، إما أنك أنت أساسا ترد مع صاع من تمر، وإما أن تمسك وليس هناك أرش، ما فيش هناك فرق. يعني في نقول والله ده عيب مثلا، هذا ليس بعيب، لم يعتبر الشرع أن ده عيب. وبالتالي نقول مع أن نقول البائع هو الذي دلس، دلس في المسألة، ولكن مع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتري بأحد النظرين، إما أن هو أن يمسك، وإما أنه هو أن يرد معه صاع من تمر، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا في الحالة دي ده مخالف الأصول، طالما ثبت الحكم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إحنا بنعمل بهذه الأحكام، وكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل في ذاته، إلا طبعا هنا فلا نترك العمل به إلا إذا أتى ما كان أقوى منه وبالتالي حيعارض فيقدم عند ذلك يبقى الحكم الآخر. نقول بالنصوص، يبقى ده نص عرض نص، نقول لو لم يكن هناك الجمع بين النصوص حيبقى الرجح المرجوح، يبقى نقول والله النص ده نسخ لهذا النص، يبقى ده كلام كله يعتبر. أما نحن نرد النصوص لأنه مخالف للأصول، يبقى نقول الأصول التي تعدل أو القواعد هي التي تعدل، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصول في نفسها. قال أيضا في رواية عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا. يبقى الكلام في المسألة لما قالوا ده المقصود بها الودائع، نقول الرواية هنا صريحة في أنها في مسألة البيع والشراء، قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. قال: وإن مات المشتري؟ قال: فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يبقى أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يبقى المشتري ده أفلس، قال: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه، قال: فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال: فيه دليل أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون الباع أولى بها، بل يكون أسوة الغرماء، أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها، بل يكون أسوة الغرماء. وقال الشافعي: البائع أولى بها، واحتج بقول في الحديث الذي هرد بعد ذلك: من أفلس أو مات. يبقى المشتري إذا مات والسلعة لم يسلم المشتري ثمنها باقية، يبقى بيفرق ما بين حاجتين، حال الحياة وحال الموت. أفلس المشتري وما زال حيا، يبقى نقول ووجد الرجل متاعه بعينه ولم يقبض من ثمنه شيئا فهو أحق بهذا من غيره. نقول هذا المشتري مات المشتري، وبالتالي نقول ان البائع وجد متاعه بعينه لم يتغير المقبض جزءا من ثمنه، نقول هو قصة الغرماء. يبقى نقول الشارع فرق ما بين الامرين، يبقى المشتري حال الحياة وافلس، يبقى نقول البائع له الحق في استرداد هذا المتاع طالما لم يحدث اي نوع من انواع التغيير، وكذلك لم يقبض ذلك البائع جزء من ذلك الثمن. أما إن مات المشتري فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن مات المشتري قال فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يبقى فرق ما بين الحياة والموت، على الرغم أنه لم يحدث أي نوع من نوع التغيير في المتاع، ولم يقبض البائع جزء من ذلك الثمن، لكن فرق الشارع ما بين نقول الحياة وما بين الموت. لذلك قال في دليل على المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية تغيرت، لا يكون البائع أولى بها، بل يكون أسوة الغرماء كما في الحديث. قال الشافعي البائع أولى بها، وحنعرف كلام الإمام الشافعي رحمه الله بعد ذلك في الأحاديث التي ترد. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الرواية، قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، أيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. يبقى كلام صريح إن الشارع فرق ما بين حياة المشتري وما بين موت ذلك المشتري. يبقى أفلس هذا المشتري، متاع الرجل ما زال موجودا لم يحدث عليه أي نوع من أنواع التغيير، ولم يقبل ذلك البائع جزء من ذلك الثمن، فله أن يسترد ذلك المبيع، له أن يسترد ذلك المبيع، وبالتالي يبقى نقول يسترد بالكامل ولا يدخل في القسم على الغرماء. أما إن مات المشتري نقول المبتاع لم يتغير، وكذلك لم يقبض البائع جزء من ذلك الثمن، يبقى أسرة الغرماء. يبقى نقول المتاع ده هيدخل من ضمن اللي هو الأصول التي تقسم أو العمالة تقسم على الدائنين. كذلك أيضا في رواية قال وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. يبقى لو أخذ جزء من الثمن يبقى عند ذلك نقول حتى لو المتاع ما تغيرش، لكن يبقى هي مسألة المتاع لم يتغير ولم يقبض أي جزء من الثمن، يبقى في الحالة دي أفلس المشتري، نقول البائع يسترد البضاعة بأكملها. نقول المتاع لم يتغير وقبض المشتري البائع جزء من الثمن أفلس المشتري، يبقى هو أسوة الغرماء، يبقى هي بأحد الدائنين في الحالة ديت، وحياخد نصيبه من هذا المال بالتحصيص. يبقى دي الفرق من المسألة. نقول إن هو مات المشتري، المتاع لم يتغير ولم يقبض البائع جزء من الثمن، يبقى هو أسوة الغرماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله استند على رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، لكن هذه الرواية أساسا ضعيفة. يبقى قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، لكن كما بينا يبقى من أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، لكن لو مات المشتري قلنا هو أسرة الغرماء كما بينا من خلال الروايات السابقة الصحيحة. فالقول ما قال العلماء أن المشتري لو مات ومتاع الرجل ما زال بعينه لم يحدث عليه أي نوع من أنواع التغيير، وكذلك لم يقبض ذلك البائع أي جزء من الثمن، فهو أسرة الغرماء في تلك المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في من أحيا حسيرا. قال باب في من أحيى حسيرا ذكر رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي لهم. قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي لهم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياه. قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. يتكلم على هذه المسألة دابة، نقول عجز أهلها أن يعلفوها فأطلقوها تركوها فأخذها رجل فأحياها فهي له. يبقى قال المراد من الحسير الدابة العاجزة عن المشي، والمراد من إحيائها أنه قام برعايتها وصيانتها وتقديم السقيا والطعام والخدمة. قلنا حتى يعني أصبحت يعني قوية بعد ذلك الضياع، فسيبوها تركوها تذهب حيث شاءت فأخذها فأحياها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا حيقدم لها العلف والسقيا والرعاية والخدمة. قال: فهي لمن أحياها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الحديث مرسل، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها، وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على أخذها رد ذلك عليه. وقال أحمد وإسحاق: هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها بمهلكة. قال: إن كان صاحبها تركها بمهلكة، تركها في مكان غالب الأحوال أنها تهلك فيه، كأنه تركها كده في صحراء، كأنه تركها في صحراء. فنقول لما ترك هذه في صحراء هي عاجزة عن المشي وعاجزة عن أن تأتي بشرابها أو بطعامها، يبقى كأنهم بالضبط كده نقول بقرينة الحال بحكاية الحال وكأنهم تركوها في الصحراء حتى تموت، أنهم تركوها في الصحراء حتى تموت، فأخذها رجل فأحياها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في له. الإمام الخطابي رحمه الله يقول: هذا حديث مرسل، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيلها سبيل اللقطة. قلنا ده الكلام ده لو كانت هذا البعير مثلا أو هذه الدابة، نقول نندت عن أهلها، هربت منهم أو فرت منهم، فعلى ذلك يبقى ده سبيلها سبيل اللقطة، كما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما سئل عن نقول ضلت الغنم، فقال لك أو لأخيك أو للذئب، قال لك أو لأخيك أو للذئب ضل، يبقى الضلة دهيت، يبقى نقول ضلت عن أصحابها، فمتى وجدها الرجل فهي حكمها حكم اللقطة، حكمها حكم اللقطة. هنا أيضا العجز عن المشي، لو سيبت يبقى عند ذلك نقول يا ترى هما دي هتبقى لقطة ولا ما حكم هذه المسألة؟ قلنا دي قرينة الحال كده ان هم اساسا نقول اصبحت بأشاء مريضة هزيلة، ونقول اوشكت على الهلاك والموت، فهم تركوها، نقول ان هم رموها، فنقول بقرينة الحال حكاية الحال كده ان هم اساسا في غنى عنها، فان اخذها رجل ثم قام برعايتها وبصيانتها وبتقديم العلف والسقيا والخدمة لها حتى نقول قويت بعد ذلك العجز، فهي لمن أحياها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الخطابي رحمه الله ما قال هذا الحديث مرسل، فقال في قول الخطابي أن هذا الحديث مرسل نظر، لأن الشعبي قد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح في آخر الحديث، وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث. أما نجي نحدث كده، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فنقول يعني جهالة الصحابي غير قادحة في الحديث، غير قادحة في الحديث، قلنا لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، غير لما نجهل راوي من رواه، يبقى نقول والله عن رجل عن مثلا فلان من الصحابة، فالرجل اللي هو اللي بيروي عن الصحابي ده مجهول، يبقى ده قادح في الحديث، قادح في الحديث، لكن جهالة الصحابي غير قادحة في الحديث. يبقى لما نيجي نقول كده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول مين الرجل ده؟ نقول أي صحابي، يعني كان ابن عمر، كان أبو هريرة، كان فلان، كان فلان، كلهم عدول، يعني كلهم عدول، وبالتالي هذا غير قادح في الحديث. ولذلك قال أن الإمام الشعبي رحمه الله روى ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جهالة الصحابة الذين أبهموا الشعبي فغير قادحة في الحديث. والحديث دليل على أنه يجوز لمالك الدب التسليم في الصحراء إذا عجز عن القيام بها. وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدب أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع، فإن تمرد أجبر. يبقى نقول هو يتركها في صحراء، نقول لا، اتركها في مكان، يعني في مكان في مرضع، بحيث ان هي والله لو يعني قويت على ان هي تأخذ الطعام يتركها في مكان في حياة، لكن لو تركها في صحراء بعيدة عن المرعى بعيدة عن الماء يبقى غالب الأحوال غالب الظن ان هي هتهلك، فده رمى بمهلكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ان هو يعني يضعها عند حتى لو سيبها وهو لم يكن له حاجة فيها يسيبها في مرتع، بحيث ان هي اساسا يعني عسى ان هي تقوى على ان تأتي طعامها وسقيها، فمن وجدها فأحياها فهي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب اخر وباب في الرهن. قال باب في الرهن، ذكر في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعن الذي يحلب ويركب قال النفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعن الذي يحلب ويركب قال النفقة. يبقى بيتكلم على مسألة الرهن، على مسألة الرهن. الرواية الثانية التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وهي باب في الرهن، قال أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة مكانين من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.